ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب حد القذف. وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية. وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة، لأنه حق ثبت للتشفي فلا يقوم فيه غير المستحق، مقامه كالقصاص. وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت هي على قيد الحياة. إذا كانت هي على قيد الحياة، هذا شرط في إقامة الحد، بمعنى مفهوم هذا الكلام أنها لو كانت ميتة للولد المطالبة. إن يقول إذا قذفت أمه وهي حية ما يطالب الولد، يفهم الكلام له منطوق ومفهوم. دلالة المنطوق أن حياتها تمنع ولدها من المطالبة، وأما إذا ماتت فللولد المطالبة. فمعنى ذلك في فرق بين المسألتين، بين المفهوم والمنطوق. وطالب العلم يبحث عن حكمة هذا الفرق، لما فرقنا الحكم بين هذه وبين هذه. المسألة مبنية على أن القذف هل هو حق من حقوق العباد أو حق من حقوق الله تعالى. فمن قال أنه حق من حقوق العباد يقول المرأة التي قذفت هذا حقها، فإن طالبت قذف من القاذف البين وإلا يقام عليه الحد، وإن لم تطالب فهذا حقها يسقط. يسأل طالب العلم يقول: ألا يلحق بهذا الولد عيب ومعرة وأذى بقذف أمه؟ قالوا له: لما كان الحق إنما يتجه إليها وحدها، فإذا طالبت فلها ذلك، فإذا أسقطته ولم تطالب فليس للولد حينئذ حق بالمطالبة. مفهومه أنها إذا كانت ميتة الولد يطالب، لما إذا كانت ميتة جاز له أن يطالب، وإذا كانت هي على قيد الحياة لا يطالب. قال: أنه إذا ماتت لحقت المعرة بهذا الذي قذفت أمه، يعني أنت ليس من أمك، ليس ولد أمك، فالمعرة الحقه، فله أن يطالب بإذهاب هذا العيب عنه بإثبات البينة أو إقامة الحد عليه، على هذا القاذف. اسمعوا ما يقول: وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة، لأنه حق ثبت للتشفي. حق ثبت للتشفي، التشفي يعني شفاء الغيظ، وغيظها لا يشفى، بمعنى لا يذهب غيظ القلب إلا بإقامة الحد على هذا القادر. فلما سكتت وأسقطت دل على أنه لم يغضها، أو كان قذفه حق صحيح، أو ما إلى ذلك من الأسباب. فلما كان حق للتشفي لا يكون هذا إلا في قيد الحياة، أما الموت فلا معنى للتشفي حينئذ. نعم. لأنه حق ثبت للتشفي فلا يقوم فيه غير المستحق، مقامه كالقصاص. كالقصاص. قال هنا لما كان هذا التشفي ما يقوم غيره مقامه، فإذا كان القصاص وجب على القاتل فلورثة القتيل أن يقتصوا، أن يقوموا بقتل الجاني. ولو جاء أحد يتبرع قال أنا أقتله ما ينبغي، لأن هذا الحق ورثه هؤلاء الذين قتل وليهم، فلهم أن يرثوا ذلك لأجل أن تشفى صدور قلوبهم بما حصل فيه من غير. نعم. وظاهره أنها إذا ماتت وورثت حد القذف فلوارثه المطالبة إذن. حد القذف إذا قلنا أنه حق للمخلوق هل يورث أو لا يورث؟ الأئمة الثلاثة قالوا يورث، وهو حق للمقذوف، حق للعبد. مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة يقول هذا حق لله ما يورث. هؤلاء يقول يرثون، يرثون هذا الحق، فإذا ورثوه فلهم حق المطالبة. واختلفوا في هذا الذي يرث، من هو الذي يرث حق القذف؟ فبعضهم يقول، بعض الأئمة يقول كل وارث له حق المطالبة، لكن يختلف عن القصاص. القتل إذا اجتمع الورثة أقيم القصاص، ولو عفا واحد سقط القصاص. أما القذف فلو عفا واحد ما يسقط القذف، لابد أن يقام عليه حد القذف. وبعضهم يقول يسقط حق الذي عفا، يقدر كم جلدة يستحقها، كم جلدة يرثها هذه، فيسقط عن هذا. والقول الأول هو المتجه عند الأئمة. ومنهم من قال إنما يرث حد القذف العصبة من الرجال فقط، مو كل الورثة. والذين قالوا كل الورثة استثنوا الزوجين، قالوا الزواج ينتهي بالموت وينقطع بالطلاق، فإذا مات الزوج وهو المقذوف أو ماتت الزوجة المقذوفة لا علاقة بالزوج بالزوجة ولا الزوجة بالزوج، لأنه انتهى من حد القتل. فهؤلاء لا يرثون، إنما الذين يرثون بقية الورثة. وبعضهم قال أنه يقتصر على العصبة. نعم. وإن قذفت وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة، حرة أو أمة، حد القاذف إذا طالب الإبن وكان حرا مسلما. ذكره الفرقي. اسمعوا هذه المسألة، وطالب العلم يسأل عن ألفاظ الفقهاء لما جاء بها هكذا. إيش يقول هنا المتن؟ يقول وإذا قذفت وهي ميتة، هذا هو المفهوم الذي نتكلم عن منطوقه أول، جاء بالمفهوم الآن، ثم جاء بقيود. فيسأل طالب العلم ما فائدة هذه القيود ولم اشترطها؟ لأن الأوصاف إذا كانت جاء بها في جملة خبرية فتعتبر قيد، لا يصح إقامة هذا الحكم إلا بوجود هذه القيود. ما الذي يقول هنا؟ يقول وإذا قذفت وهي ميتة، والحال أنها ميتة، قذف أمه وهي غير موجودة، مسلمة كانت أو كافرة، حرة أو أمة. ليه يقول مسلمة أو كافرة؟ لما جاء بهذا القول؟ لأنها لو كانت حية، لو كانت على قيد الحياة فقذفها، لابد يشترط في المقذوف الحصانة، أن يكون محصنا. والحصانة مر علينا في أول كتاب القذف أنه لا يتهم بزنا، فيه استقامة ومروءة. فهذه لا، وأن تكون مسلمة. الكافرة لا حصانة لها، والأمة كذلك ليست محصنة. المحصنة الحرة العفيفة المسلمة. ويقول إذا كانت مسلمة أو كافرة يعني أنها ليست محصنة، لأن من شروط حد القذف أن يكون المقذوف محصن، لأنه لو رمى واحد متهم بالفجور آخر فاجر ما يقام الحد عليه ولا يقال هات بينة. فإذا علم أن فلان حد في زنا فقذفه آخر إنما يعذر للأذى ما يقام عليه الحد لأنه ليس بمحصن. عرفنا هذا؟ فقال هنا إذا كانت مسلمة أو كافرة. وقلنا من شروط الإحصان أن يكون مسلم. أراد أن يقول وإذا قذفها وهي ميتة فلا يشترط أن تكون محصنة ولو كانت أما ولو كانت كافرة، لأن من شروط الإحسان أن تكون حرة عفيفة مسلمة. فيقول لا، هنا لا شرط الإحسان. طالب العلم مسأل الفرق، يقول أنتم اشترطتم في إقامة الحد أن يكون المقذوف محصن، والشرط ما إذا, إذا, إذا سقط يسقط المشروط. أيما شرط وجد في مسألة، هذه المسألة ما تتحقق إلا بوجود هذا الشرط. كيف تحقق هنا الحكم دون وجود الشرط؟ قالوا له هنا الحق انتقل إلى ولد المقذوف الميت، والإحصان يشترط فيه ما يشترط في أمه، لأنه لما قذف أمه بالزنا كأنه يقول أنت لست ولدا لأمك، فهو قذف الولد ما قذف الأم. فالولد هذا المقذوف لابد أن اشترط فيه أن يكون محصنا، فالإحصان ينتقل إلى الولد لا يكون في الأم. عرفنا هذه؟ اقرأ العبارة واسمعوا. وإن قذفت وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة حرة أو أمة حد القاذف إذا طالب الإبن وكان حرا مسلما. إذا طالب الإبن، هذا قيد في المسألة، يحد القاذف إذا طالب الإبن. مفهومه إذا فقد هذا الشرط أنه ما يحد القاذف، لابد من المطالبة. لما اشترط في المطالبة مع أنه لو وقعت سرقة أو زنا لا نطلب أن المزنية بها تطالب، ولا يطلب أن المسروق منه يطالب بحد القصاص؟ طالبوا أو لم يطالبوا، إذا ثبتت عليه الجريمة يقام عليه الحد ويقاد إلى الحاكم. أما هنا لا، ما الفرق بينهم؟ أن تلك حدود حق لله، طالب السارق أو لم يطالب، طالب المزني أو الزاني أو لم يطالب. أما هنا الحد لمن؟ للعبد الآدمي للمقذوف. فلذا قال جاء به قيد، قال إذا طالب. عرفنا هذه القيود؟ نعم. إذا طالب الإبن وكان حرا مسلما. وكان حرا مسلما معناها إيه؟ وكان محصنا، معناها أنه كان محصن. نعم. ذكره الخرقي لأنه قدح في نسب الحي، لأنه بقذف أمه ينسبه إلى أنه من زنا، ولا يستحق ذلك بطريق الإرث، فكذلك يعتبر الإحصان فيه ولا يعتبر في أمه لأن القذف ولا يستحق ذلك. ولا يستحق ذلك، يعني لا يقال هذا الابن كأمه، لما كانت أمه غير محصنة يكون الابن غير محصن، يقول لا، هذا ما ينتقل للابن. نعم. ولا فكذلك يعتبر إحصان فيه ولا يعتبر في أمه لأن القذف له، وشرط فيه الطلب لأنه حق من الحقوق، فلا يستوفى بغير طلب مستحقه كسائر الحقوق. نعم. وإسلامه وحريته لأن الحد وجب للقذف في نسبه. نعم. وقال أبو بكر لا يجب الحد بقذف ميتة. قال أبو بكر غلام الخلال من الحنابنة وفقا للحنفية لا يجب الحد بقذف ميتة، لأن هذا يلحقها والعار معها في القبر، فلا أحد يطالب به. نعم. وذكره المؤلف ظاهر المذهب في غير أمهاته، وقطع به يعني في غير أمهات المذهب، أي غير أمهات الكتب التي ألفها. نعم. وقطع به في المبهج لأنه قذف لمن لا يصح منه المطالبة، أشبه قذف المجنون، أو يقال الميتة لا تعير والحي لم يقدح فيه، وذلك شبهة يدرى بها الحد، والمذهب الأول لأنه إذا قذف ميتة محسن أو لا حد قاذف إذا طالب وارث محسن خاصة أو يقال الميتة لا تعير والحي لم يقدح فيه وذلك شبهة يضرأ بها الحد. يعني الميتة ما يتعير بهذا انتهينا منها. والحي إذا لم يطالب بحق القذف شبهة تدرأ الحد فيسقط القصار فيسقط الحد. نعم. والمذهب الأول لأنه إذا قذف ميت إذا قذف ميت محصن إذا قذف ميت محصن أو لا حد القاذف إذا طالب وارث محصن خاصة. نعم. فعلى هذا لو كان الوارث عبدا أو مشركا فلا حد. لو كان الوارث رمى أمه بالزنا قذفها فقلنا إذا طالب الوارث يقام الحد وإذا لم يطالب لم يقام الحد. والوارث اشترط فيه الإحصان فوجدنا هذا الوارث الذي قذفت أمه إما كافر فهو غير محصن أو عبد فهو غير محصن فلا يقام الحد على القاذف لكن يعزر لأنه أذى. نعم. وإن قذفت جدته فقياس قول الخرقي أنه كقذف أمه إن كانت حية فيعتبر إحصانها وليس لغيرها المطالبة وإن كانت ميتة فله المطالبة إذا كان محصنا لأنه قدح في نسبه وإن قذف أباه وواحد من أقاربه غير أمهاته بعد موته لم يجب الحد. وإن مات المقذوف سقط الحق سقط الحد عن القاذف إذا كان قبل المطالبة بالحد فإن كان بعدها قام وارثه مقامه. وإن مات المقذوف سقط الحد عن القاذف إذا كان قبل المطالبة بالحد. أراد أن يقول هذه جعلها كالشفعة الشفعة في الشراكة أو في الجوار إذا كانوا ثلاثة شركاء في شيء ما فباع أحدهم حصته استقر البيع على فلان لأنه دفع ثمن لا يصح بيعه حتى يستأذن شريكه لأنه يقول شريكه أنا أولى بهذه السلعة وبهذه الجزء النصيب من الشراكة وأدفع ثمن نفسه. فإذا مات الشريك ولم يطالب وعلم أنه باع فهل لورثة الشريك يقوم بالمطالبة أنهم أحق بالحصة؟ قال لا، إذا لم يطالب في حياته سقط حقه عن الورثة. يقول هنا وكذلك هذا الحي إذا قذف وسكت ولم يطالب ثم مات فليس لورثته المطالبة لأن الحق سقط بسكوته. نعم. فعلى هذا هو حق للورثة نص عليه. وقيل سوى الزوجين، وقيل يعني في قول هذا الكلام يعني بعيد عن المراد لأن هناك أراد أن يقول أن الورثة هم الذين يطالبون وقول أن العصبة هم الذين يطالبون بالحق وفي قول آخر غير الزوجين يعني الورثة غير الزوجين. نعم. وفي المغني للعصبة وإن عفى بعضهم حد الباقي كاملا. وقيل يسقط إذا عفى بعض الورثة هل يسقط الحد كله كالقصاص أو يسقط ما يستحقه من جلد من عدد الجلدات؟ هذا قول. نعم. ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا. ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم أو آذى النبي صلى الله عليه وسلم من قذف أو جابه بالقذف، ولا هذا الموضوع في كتاب الردة سيأتي، لكن هنا لما كان قذفا قال من اتهم أمه صلى الله عليه وسلم يقام عليه الحد حيا كان أو ميتا تاب أو لم يتب. من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا سواء كان هذا القاذف مسلم أو كافر. إن كان مسلما فقد ارتد لأن الاستهانة بالنبي صلى الله عليه وسلم وآياته طعن في هذا الدين، والطعن في هذا الدين إفساد في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تخالفوا الرسل وتأتوا بالذنوب، فإن هذه من أكبر علامات الفساد، يمحق الله البركة من الأرض ويحل بهم العذاب وتكثر الجرائم وغير ذلك. فليس فساد أعظم من الطعن في النبوة، لأن هذا فيه تحد لله وتكذيب لرسالته. فإذا كان كذلك المسلم والكافر، أما المسلم فقد ارتد ويقام عليه الحد حتى ولو تاب، يقام عليه الحد. وأما الكافر فإن كان حربيا من الذين يقاتلون الله ورسوله ثم أسلم قبل القدرة عليه، قبل القدرة عليه ولم يكن عهد ولا ميثاق بينهم وبين المسلمين، فإن هذا إذا تاب تاب الله عليه. وأما إذا قدر عليه فلا بد من إقامة الحد، لا يقال نأخذه أسير أو رقيق، لا بد من إقامة الحد عليه. فإن كان قبل القدرة أسلم طائعا مختارا، معنى أنه ندم على ما يقول، فهذا لا يقام عليه الحد. أما إذا أخذ الكافر قبل أن يسلم فهذا يقام عليه الحد ولا يجوز العفو. وأما المسلم وإن تظاهر بالتوبة فإن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا احتج محتج قال هناكم من أن بعض المنافقين اتهم عائشة رضي الله عنها، ويقال هذا قبل نزول براءة عائشة وقبل إثبات أن زوجاته صلى الله عليه وسلم هن زوجاته في الجنة. فلما ثبت هذا ونزل متأخرا عن حديث الإفك، فمن رماها بعد ذلك يقتل ولا تقبل له توبة. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. الله ينذركم أنكم لا تعودوا إلى هذا الأذى، إلى نوع هذا الأذى، إن كان معكم إيمان. فمن قذف عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين فهو طعن في الرسالة، لا يقبل منه توبة ويقتل. وكذا الكافر إذا أخذ قبل التوبة، ما نسمعه مما يستهجن من أذى الرسول صلى الله عليه وسلم من الدول الكافرة، هؤلاء إذا كان بيننا بينهم عهد المفروض أن لا يكون بيننا وبينهم عهد، لأنهم نقضوا العهد. وإن لم يكن بيننا وبينهم عهد فهذا حق لله، إن استطعنا أخذنا حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم نستطع ننتظر حتى يأتي الله بأمره. هذا الحق مو حق للمسلمين، لا لا يقال والله أن هذا القاذف اعتذر للمسلمين، لا ليس حق للمسلمين حتى يعتذر، هذا حق لله، لا يقبل عذر أحد. تعتذر لمن؟ اعتذارك أن تتوب وتسلم، أما أن يقول والله اعتذرنا للمسلمين ثم يأتوا بعض من ينتسب إلى العلم يقول لا أتركوه، لأن المسلمين ليس لهم إلا ما أظهروه من غضبهم لله ورسوله، فقالوا نقاطع. تمت هذه المقاطعة فتأذى الكفار بذلك، الذي فيهم هذا الذي استهجن الرسول صلى الله عليه وسلم وآذاه، لأن من آذى الرسول لا بد أن يقتل، فهذا حدهم. فإذا كان كذلك وأطاد الكفار لا يقال لا هؤلاء اعتذروا كفوا عن المقاطعة، لا يجوز، لا يجوز أن يفتت في عضد هؤلاء الذين غضبوا لله ورسوله. ولكن لما كان عدم الفقه والفهم والمسلمون ينظرون إلى المصالح ويأتي هؤلاء الذين يعيشون في بلد الكافر من المسلمين يقولون أنتم قطعتم هذه شراء هذه المادة أو هذا الطعام فآذونا في بلادهم، لا تفعلوا. هؤلاء أصحاب مصالح، وإلا لو غضبوا لله ورسوله وعلموا أن الحق هو ذاك ما استكانوا. فهؤلاء وغيرهم فتتوا في عضد المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم ويجعل في قلبنا الحمية لله ورسوله. إذا القلب مات، ما كان يغتاظ لله ولا لرسوله، ما الذي ترجوه حينئذ من هؤلاء؟ نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا، يعني أن حده القتل ولا تقبل توبته، نص عليه. ولا تقبل توبته يعني في الظاهر، وإلا بينه وبين الله لو تاب وأخلص فإن الله يقبل توبة الكافر. لكن هذا المسلم قال أنا تبت، لا يقبل، إلا كل من جرأ واستهان بالرسول وأخذ قال أنا تبت. لكن أما بينه وبين الله فالله عز وجل إذا اطلع على قلبه وعلم ندمه وحقه فإن الله يتوب عليه. نعم. لما في ذلك من التعرض للقدح بالنبوة الموجب للكفر، وعنه إن تاب لم يقتل، وقاله أكثر العلماء مسلما كان أو كافرا، لأن هذا منه ردة والمرتد تصح توبته. هذا القول وإن قاله أكثر العلماء لكنه ضعيف، الأدلة من السنة ومن الكتاب لا يدلان على ذلك. نعم. وجوابه أن هذا حد قذف فلا يسقط بالتوبة كقذف غير أم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان قذف فلان فلانا أو قذف فلان فلانا ذكرا أو أنثى، فجاء القائد قاذف قال أنا تبت، لا تقبل توبته، لا بد من إقامة الحد. إذا كان هذا في أحد الناس فمن باب أولى أنه إذا قذف النبي صلى الله عليه وسلم يقام عليه الحد، تاب أو لم يتب. لكن حد قذف النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وحد قذف غير النبي صلى الله عليه وسلم الجلد 80 جلدة. نعم. وجوابه أن هذا حد قذف فلا يسقط التوبة كقذف غير أم النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لو قبلت توبته وسقط حده لكان أخف حكما من قذف أحد الناس، قاله في المنثور. وهذا كافر لأنه لو قبلت توبته وسقط حده لكان أخف حكما من قذف أحد الناس. وين وجه الخفة؟ عرفت شو يقول؟ يقول إذا عفونا عن حد النبي صلى الله عليه وسلم لجعلنا قذفه أقل من قذف أحد الناس. كيف كان أخف؟ لأن أحد الناس إذا قلنا أنه إن لم يتب أو تاب لا بد من إقامة حد القذف، ومن قذف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إذا تاب لا يقام عليه حد القذف، فهذا يعني باب الاستهانة. وجعلت غيره أشرف منه وأعلى قدرا منه وأحق بأن يذب عنه وأحق بأن يقتص له، وهذا خلاف ما أوجب الله من تعظيم الرسول وتكريمه وتوقيره وتعزيره. ما معنى تعزيره؟ يعني نصرته، أن ينصر صلى الله عليه وسلم. نعم. قال في المنثور وهذا كافر قتل من سبه فيعايا بها، أراد أن يقول يعايا بها، يعايا بها يعني بمعنى أنها تجعل لغزا من الألغاز. تعرفوا معنى اللغز؟ اللغز كما يقوله العامة حزيرة، بمعنى أن يأتي بشيء غامض فيقول كيف تحل هذه المسألة وفيها نوع من خداع. قال الفقيه يقول كافر يسب فيقتل، لا بد أن يقتل. الكافر يعبث بالدين ويستهزئ به ثم يسلم، ما نقتله، ليه نجعلت الكافر يقتل؟ إذا جاء الفقيه يقول هات مسألة من مسائل هذا الدين يستفاد منها أن الكافر إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم أن كافرا شتم فقتل. اللي ما يفهم يقول ما نعرف هذا، لأن الكافر يفعل أشياء كثيرة في الظاهر أنها أشد من القتل، ما نقتله. قال هنا يقول إذا شتم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ قبل توبته يقتل، لا تقبل له توبة. أسلم إذا تاب أو لم يتب، حتى ولو أسلم إذا أخذ قبل توبته أسلم أو لم يسلم، وإلا كل زنديق بمعنى الذي يبطن عداء الإسلام، وكل منافق يستطيع أن يفعل هذا ثم يقول أنا أسلمت وتبت. نعم. فلو كان كافرا فأسلم، فأشهر الروايتين عنه أنه لا يسقط بإسلامه كقذف غيرها، وعنه بلى، لأنه لو سب الله في كفره ثم أسلم سقط عنه القتل، ولأن الإسلام يجب ما قبله، والخلاف إنما هو في سقوط القتل، فأما فيما بينه وبين الله تعالى فمقبولة. أشهر روايتين عنه أنه لا يسقط بإسلامه كقذف غيرها، كقذف غير أم النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه بلى يسقط بإسلامه، لأنه لو سب الله في كفره الذي سب الله في كفره كما يفعل الكفار، فإن الكافر في هذه الحالة إنما قاله من باب إغاظة المسلمين، وأما الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو محارب لله ولرسوله، لأن الذي يسب الله إما أن يعتقد أن الله ليس هو الله الذي أمره بالعبادة، أما هذا الذي قذف النبي صلى الله عليه وسلم ففيه طعن في هذا الدين وتشويش له، ولا يؤمن أنه دخل في هذا الدين لأجل أن يحمي نفسه. نعم. وعنه بلى، لأنه لو سب الله في كفره ثم أسلم سقط عنه القتل، ولأن الإسلام يجب ما قبله، والخلاف إنما هو في سقوط القتل، فأما فيما بينه وبين الله تعالى فمقبولة. وقذفه عليه الصلاة والسلام كقذف أمه، ويسقط سبه بالإسلام كسب الله تعالى. حتى قذف النبي صلى الله عليه وسلم ما يسقط بالإسلام كقذف أمه، حتى قذفه صلى الله عليه وسلم أو أذاه، فإن من آذاه ولو بأدنى ذلك، كانوا يقولون شعرا ويصفونه بأوصاف قبيحة وسوء، النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمهم، قال اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة، فهذا حق له صلى الله عليه وسلم، فإذا عفا في حياته سقط هذا، أما بعد موته لا ندري، لا بد من إقامة الحد عليه، فإن المؤمنين لا بد من المطالبة، وكل من آذى الرسول وطعن في خلقه أو طعن في أوصافه التي خلقه الله عليها أو نسبه إلى شيء مما يخل فهو طعن في الدين، لا تقبل له توبة، ويجب على المسلمين أن يغضبوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فرع. قال الشيخ تقي الدين: قذف نسائه كقذفه في دينه، وإنما لم تقتلهم لأنهم تكلموا قبل علمه ببراءة، وإنما لم يقتلهم، بدل تقتلهم جعلوا لم يقتلهم، وإنما لم يقتلهم، لم يقتلهم أراد أن يقول أن المنافقين والذي تولى كبره منهم له عذاب، إن الذين يرمون بسم الله من الشيطان الرجيم، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، على عبد الله بن أبي المنافق هو الذي تولى هذا الكبر. فإذا قال الإنسان هذا سبه ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم يقال هذا قتله لم يقتله، لأن في أول الأمر لم يثبت أن زوجاته هن زوجاته يوم القيامة، ولذا كان في أول الأمر لما رموها في حديث الإفك، حديث الإفك تعرفونه، خرج في غزوة ولم يجدوا ماء لأجل حضور الصلاة فتأخروا فانتقلوا، وتأخرت عائشة رضي الله عنها لأن سقط لها عقد، فتشوا عليه فما وجدوه، فلما ارتحلوا بقي، وكانت خفيفة اللحم ضعيفة، فارتحلوا وتركوها، فعلم بها مصطح، فلما رآها علم أنها هي أم المؤمنين، فلم يكلمها، أناخ الراحلة وركبت فقادها حتى أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قام المنافقون أخذوا هذه فبلغوا في ذلك، ودخل منهم من المسلمين مصطح وفلان وفلان وحمنة بنت جحش أخت الأسدية أخت زينب أحدى أمهات المؤمنات إحدى أمهات المؤمنين. فهؤلاء ثلاثة أو أربعة غير عبد الله بن أبي. أما عبد الله بن أبي فقد فبين الله عز وجل أن له عذابا عظيما، وأما هؤلاء فقذفهم لم يكن القصد منه أذى النبي صلى الله عليه وسلم. أما عبد الله كان القصد منه أذى النبي، وكل من قصد أذى النبي فهو منافق كافر مرتد يقتل. وهؤلاء لما تابوا وعلموا الحق وأذعنوا جلدوا جلد الفرية فتاب الله عليه، وقصتهم معروفة في سورة النور اللي حب يطلع عليه. فإذا اعترض معترض أخذ منه من أخذ من الفقهاء قالوا لا يقتل، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله بن أبي، قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من فعل دون ذلك وأباح من قتل دون ذلك. ولذا ذو الخويصر لما قال اعدل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله قال الصحابي دعني أضرب عنقه، ما قال له لا لا تضرب عنقه هذا لا يجوز لك، إنما قال لا تفعل ذلك لأنك لو فعلت لشاع الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، ادرأوا هذه الفتنة. فهو أجاز قوله فيقتله، فدل على أن من هجاه أو آذاه استحق القتل. فقال هنا إنما لم يقتلهم، نعم. إنما لم يقتلهم لأنهم تكلموا قبل علمه ببراءتها، قبل علمه صلى الله عليه وسلم ببراءتها، لأنه لما أكثروا القول قال من يعذرني في عبد الله بن أبي، من يعذرني أي من يقبل عذري لو قمت فانتقمت منه بحد، هل تقبل هذا العذر؟ فقال أحد الصحابة من الأوس نعم، لو أمرتنا نضرب عنقه إن كان منا وإن كان من أخواننا الخزرج أمرتنا فنقتله. فقام واحد من الخزرج أخذته الحمية قال ما تستطيع، فتلاحل فهدأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبنوني في زوجتي ولا أعلم عنها إلا خيرا، وأبنوني في رجل من أصحابي كان لا يغيب معي إذا سافرت ولا يدخل داري إلا بإذني وهو معي، أبنوني يعني رموني بعيب. فلما آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم، ولذلك هجرها خالتيك ما كان يكلمها حتى أنزل الله براءتها في 12 آية، فمن قذفها فهو ملعون كافر، ومن اتهمها بعد ذلك فليس من المسلمين. نسأل الله التوفيق والعافية، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. يقول السائل القسيس الذي ينشر دين الكفر هل يقتل أو لا؟ قسيس أو غيره، أهل الكفر إذا كانوا محاربين إن قدرت فاقتلهم، إن كان غير محاربين معاهدين أو أهل ذمة، الذم الذي تقدر عليه، إذا كان ينشر صور المسيح ويدعو إلى عبادة غير الله ما تقتله لأنه يدفع الجزية، واضح هذا؟ فما بالك واحد لا سلطة لك عليه تقول تقتله، كيف تقتله يعني؟ نعم. يسأل عن تفسير الآية، قول الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. النسخ إزالة الحكم، رفع الحكم، واليهود ما عندهم نسخ، أخذ به طوائف من الشيعة وغيرهم. الله يقول لما نسخ القبلة وأن يتجهوا إلى بيت الله كبرت على بعض الناس وكانت فيها فتنة عظيمة، فقال الله عز وجل إذا نسخنا آية أو ننسها إما أن نرفع معناها من القلوب أو نؤجل نسخها إلى وقت آخر، فإن الله عز وجل يأتي ببدل المنسوخ ما هو أحسن وأفضل منه، دل على أن كلام الله يتفاضل وأن الناسخ أفضل من المنسوخ، ليست الأفضلية في الثواب بل في كل شيء. نعم. يقول السائل رجل وجد أسفل منزله آثار قديمة فيها تماثيل على هيئة أصنام من الحجارة والمعادن الأخرى وهي تباع بمبالغ كبيرة، فهل يجوز بيعها؟ لا يجوز بيع الأصنام. وما يحل له منها إن كان فيها ذهب؟ إذا كان من آثار الجاهلية أي قبل الإسلام فهذا حلال من الكنوز، لكن لا يجوز أن تأتي برأس إنسان أو بشيء منحوت من بقايا أهل الكفر تقول تبيعه، لا تدخل جيبك حرام، فإن الله يسحته وتبقى من الخاسرين. وإذا وجد كنز من هذه الأموال ليست من دفن أهل الإسلام فهذا لك أن تستمتع به بعد أن تخرج منه زكاته العشر، وأما إذا كانت هي من بقايا المسلمين فهذه لابد أن تبحث عمن تعود إليه وإلا يتولاها الحاكم. نعم. يقول السائل عندي قطعة أرض ليس لدي فيها نية جازمة، قد أبيعها في المستقبل وقد أتركها للأولاد، لا أدري هل فيها زكاة كل عام؟ لما قال ليست لي فيها نية، تعرف وش القصد؟ القصد لأنه لو نواها للتجارة يطالب بالزكاة، ولو نويتها أنت للتجارة فإذا بيعت أخرج زكاتها، فإذا بيعت ولو بعد 10 سنين أخرج زكاتها لسنة واحدة، وإن لم تكن لك نية في بيعها ثم جاء زبون فأغراك فبعتها، النية إنما نشأت عند وقت البيع، أخرج زكاتها حين تقبض الثمن ولو لم يمر عليه الحول. من المسألة. نعم. يسأل عن نصاب الزكاة بالريال. نصاب الزكاة بالريال، الشيخ فالح أعرف مني في هذه المسألة لأن طالبنا منه تحقيق النصاب فأتانا الكلام ذا من قبل سنين، أجب يا الشيخ فالح على 400 ريال. قال 400 ريال، لأن نصاب الفضة 200 درهم، 20 مثقالا، وقدر المثاقيل كم؟ 200 درهم، مقادر 400 ريال. بارك الله فيك. نعم. هل مكان العقل في القلب أم المخ؟ كان العقل في القلب لأنه هو ملك الأعضاء ويرسل إشاراته للمخ والمخ يبين، أما مقره القلب. نعم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على